بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 90 في مذاكرة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله، ونحن في سياق ما جاء في فضائل والثناء على أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في فضل الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا أبو حاتم المكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال سمعت عامرا الشعبي يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله. وهذا أيضا من خصائص عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأها سلام جبريل لها، وقد نزل عليه الوحي وهو في لحافها، ومات عليه الصلاة والسلام وهو بين سحرها ونحرها، اللهم ارض عنها. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرياني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت سبتني فاطمة، فقال يا فاطمة سببت عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال ألست تحبين ما أحب وتبغضين ما أبغض؟ قالت بلى. قال فإني أحب عائشة فأحبيها. قالت فإني لا أقول لعائشة شيئا يؤذيها أبدا. وهذا وإن كان فيه ضعف أنه من رواية مجالد بن سعيد، لكن يحصل بين الناس حتى بين الأكارم والأفاضل ما يحصل من الأمور التي تستدعي الخلاف والنزاع، وربما حصل معها ما حصل من السب والاعتداء. وفيه فضل عائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وأن أذاها أذى له. وفيه فضل فاطمة رضي الله عنها في رجوعها وأنها لا تؤذي عائشة أبدا. ذكر المحشي شيء في الرواية، هل في متابع لمجالد بن سعيد؟ ذكر، لكن ذكر أنه يغني عنه ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة السابق. لا، بمعنى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي. نعم، هذا أصله اللي في الصحيح، لكن هل ذكر أنها قالت والله لا أذيها بعدك أبدا؟ لا، هنا قال. نعم، في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه قال لفاطمة ولغيرها لا تؤذوني في عائشة، لما يكون في أمر الناس من النزاع والشقاق الذي يفضي إلى مثل هذا، لأنهم على كل حال بشر، يرد منهم ما يرد من البشر من الخطأ ومن الأمور النفسية وما يتعلق بها، ولكن الشأن بالامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام بعد حصوله. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا نافع عن ابن أبي مليكة أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه. أخرجه البخاري ومسلم. وهذه أربع خصائص لها رضي الله عنها: توفي في يومها الذي كان يدول به بين نسائه، وكان لما مرض في آخر حياته استأذن أمهات المؤمنين في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وهذا لأن المبيت حق للمرأة إلا أن تتنازل عنه. والخصيصة الثانية أنه في بيتها، مات في بيتها أي في حجرتها. الثالث أنه مات بين سحرها ونحرها صلى الله عليه وسلم. والخصيصة الرابعة أن آخر ما لامس من الدنيا ريقه في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر عليه وفي فمه عليه الصلاة وفي فمه رضي الله عنه السواك، وقد تطلع صلى الله عليه وسلم إليه للسواك فقالت عائشة آخذه لك، فأشار برأسه أي نعم، فأخذه فأخذته رضي الله عنها فقضمته ثم استاكت به حتى لينته فدفعته للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها: فما رأيته والله أحسن استياكا منه ذلك الوقت. ثم فاضت روحه الشريفة عليه الصلاة والسلام، فكان آخر ما لامس من الدنيا ريق عائشة لما لينت له هذا السواك. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن أبي مليكة أنه قال جاء ابن عباس رضي الله عنهما يستأذن على عائشة رضي الله عنها فأدخلته فقال: ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن تفارق الروح الجسد، إنك كنت من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان لا يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فجعل الله في ذلك خيرا، فنزلت آية التيمم، ونزلت فيك آيات من آيات الله، فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار. فقالت: دعني من تزكيتك يا ابن عباس، فلوددت أني كنت نسيا منسيا. اللهم ارض عنهم. الحديث واصله في صحيح البخاري، فإنه لما دخل عليها رضي الله عنها في آخر حياتها عائدا ومسلما ذكر من فضائلها وخصائصها: ما بينك وبين أن تلقي الأحبة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، إلا أن تفارق الروح الجسد، دل على أن الموت الشرعي هو مفارقة الروح للجسد. وذكر من فضائلها رضي الله عنها أنها أحب أزواج رسول الله إليه، وكان لا يحب إلا طيبا، فمن قال إنها خبيثة فهذا يقدح في النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه وحاشاها ذلك، فإن الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ونزل بسببها آية التيمم لما فقدت قلادة أختها أسماء، كانت تلبسها جهة الأبواء أي في غزوة بني المصطلق في جهة حرة بني سلي. وذكر من فضائلها هذا الأمر الجلل في إنزال الله عذرها وطهارتها في الآيات من أول النور: لا تزال تقرأ في مساجد المسلمين آناء الليل وأطراف النهار. تقرأ يعني يقرأها الأئمة في الصلوات، ويقرأها الناس في قراءتهم القرآن، والمؤلف سيذكر هذه القصة في هذا الموضع، فإنه لا تذكر عائشة رضي الله عنها إلا ويذكر ما طهرها وبرأها الله به مما اتهمها به المنافقون، سواء كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو المنافقون بعد ذلك. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل عن قيس أنه قال أنه سأل عمرو بن أنه قال سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قال لست أسألك عن النساء عن الرجال. قال أبوها. والحديث في صحيح مسلم، وهذا فيه محبته لعائشة ولأبيها، فإن أحب الناس إليه عائشة، لما قال من الرجال قال أبوها، اللهم ارض عنهما. وحب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أمر مستفيض متواتر في معناه، وكذا حبه لعائشة رضي الله عنها أمر متواتر في معناه. فالويل لمن كان أحبة رسول الله هم أعداؤه، هذا نقص، وهو من أسباب الكفر برسول الله والبغض له. نعم. أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثني هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال وقال حيوة أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله عز وجل لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك دعائي؟ قالت وما لي لا يسرني دعاؤك. قال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. أخرجه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فيه فضل عائشة أنه دعا لها بهذا الدعاء، خصها به كما عمه لأمته في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. وضحكها رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجرها من الفرح والفخر، حيث كانت حظية عند رسول الله وتحب أن يظهر هذه المنزلة وهذه الحظات. وهو دعاء جامع، دعاء عظيم، اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. وبه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وقوله في كل صلاة يشمل صلاة الفرض والنفل، والله أعلم كأنه في التشهد. وهذا فيه ما ذهب إليه أهل العلم من أن الجلوس كما الركوع والسجود موضع للدعاء، موضع للدعاء، ومنه دبر الصلاة. فإن دبر الصلاة نوعان، دبرها قبل السلام، وهذا موضع الدعاء والابتهال، مثله ما سبق في تعليمه أمتها تعوذ بالله من الأربع، عذاب جهنم وعذاب القبر فتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال، وما علمه لأبي بكر وعمر، لأبي بكر وعلي رضي الله عنهم اللهم اغفر لي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ودبر الصلاة التي بعد السلام وفيه الذكر، أذكار عقب الصلاة. ولهذا قوله اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يصح هنا وها هنا، لكنه في جوف الصلاة أنفع وأولى. يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، أي في آخرها اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله على فضل الدعاء في جوف العبادة بأدلة، منها ما جاء في عمومات أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي قالها والتي علمها أمته دبر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، ومنها حديث الدعاء في الحج بعد رمي الجمرتين الدنيا والوسطى، فإنه كان يقف يدعو بعدها دعاء طويلا ولم يدعو بعد العقب، مع أنها آكد وأهم الجمار وهي التي خصها بالرمي يوم العيد. وفي حجته صلى الله عليه وسلم والعهد قريب بالحج ثبت أنه وقف ودعا الله في 5 مواقف أطال فيها الدعاء: على الصفا لما سعى، وعلى المروة 7 مرات، وفي يوم عرفة وهو أطول دعائه وابتهاله من حين ما صلى إلى أن غربت الشمس، وفي المزدلفة لما وقف عند المشعر الحرام استقبل القبلة فرفع يديه فوحد الله وحمده وكبره ودعاه، ولما رمى الجمرتين الدنيا والوسطى في اليوم 11، 12، 13 عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله، وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا، ووعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة، نعم، هذا الرواية التي في الصحيحين وهي من رواية محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، جمع رواية هؤلاء الكبار الذين نقلوا هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين. وهذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث الإفك، وهو حديث جليل فيه هذه القصة بإسهاب يقتضيه المقام، لا تطويل ممل ولا اختصار مخل. والحديث بجملته يدل على فضل عائشة وصبرها وفضل أبيها وصبره وحفاوة الله بنبيه، وأن البلاء لا بد منه حتى في أفاضل الخلق، فإن البلاء إذا وافقه الصبر واللجأ إلى الله صار رفعة في حق صاحبه. وفي شاهدها أن الله أنزل في براءتها قرآنا يتلى، وهي رضي الله عنها قصر أملها دون ذلك، قالت والله ما كنت أظن أن الله ينزل في قرآن يتلى، ولكني غاية ما تمنيت أن ينزل الله براءتي على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. نعم، ليش ما يخرجهن جميعا كما فعل في الحج؟ هذا له حكم، منها التشريع لأمته، ومنها العدل، لأن في السفر ملازمة، وهذا مما يتفاوت فيه النساء. ومنها لا يكلفهن ولا يكلفه ذلك في خروجهن جميعا، أما في الحج فأخرجهن جميعا معه. ومنها أن النساء ليس عليهن جهاد، وفي الإقراع قد تخرج القرعة أكثر من مرة على واحدة وينقص عن غيرها فلا تخرج. والإقراع حكم شرعي يصار إليه عند التساوي، فلا قدرة للإنسان به. وكان الإقراع سنته الدارجة في غزواته، حيث غزا بنفسه عليه الصلاة والسلام 18 غزوة، ومنها حاجته لأهله يخدمونه في السفر يكونون معه، لأن السفر يطول. فمثلا تبوك طالت حتى أخذت منهم نحو من 2 شهر في الذهاب والإياب والمكث، أو أكثر من ذلك، ففيه حاجة الرجل إلى أهله. ومنها أن الغزو لا يصلح أن يخرج فيه بجميع أهله وذريهم، وفيها قصة ريد بن السمة لما أخرج مالك بن النضر النصري أموالهم وأهليهم معهم وذريهم في غزوة حنين، حتى قال: ما لي أسمع رغاء البعير وثغاء الشاه وصياح الذلال، قال: أخرجت معهم أموالهم لئلا يفروا، قال: راعي غنم والله أو راعي بهم والله، وهل يلوي الفار على أحد؟ حتى أمكن الله أمكن ربي جل وعلا من أهل حنين رقابهم، فكان الأسارى نحو 6000، وأموالهم فكانت الإبل حول 10000، والغنم نحو 30000 غير الأبيض والأصفر. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخرجون من نسائهم في الغزو إلا من كانوا يحتاجون إليهن في سقي الماء ومداواة الجرحى. أما النبي عليه الصلاة والسلام فله فيه خصوصية عن سائر الصحابة، يحتاج إلى أهله. ومرنا في الحديبية أنه أخرج معه من؟ أم سلمة رضي الله عنها. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل، ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، فإذا عقدي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فيه فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلون العلقة من الطعام. نعم. وهذا فيه شأن النساء، لا يكثرن من الأكل، تكفيهن العلقة أي ما فيه سداد البلغة. وقولها رضي الله عنها: فذهبت لبعض شأني، استحت أن تصرح بذهابها، وإنما ذهبت تقضي حاجتها وقد جاوزت الجيش. فامرأة تستحي من ذكر هذا الأمر، يظن بها هذا الفعل القبيح، أين العقل، أين العقلة من هذا؟ ولكن الشأن إذا بلي القلب بالمرض والنفاق والبغض والشنآن، فإنه لو يرى الشمس طالعة أمامه لقال إنها لم تظهر، غلب عليه هواه وسوء طويته ومخبثه على الحق الأبلج الواضح. وهي أيضا في عام سرف حجة الوداع لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تبكين؟ قالت: إني لا أصلي. استحت أن تصرح بما أصابه، أيظن فيها أنها تفعل الفعل القبيح؟ هذا معروف بالبداهة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه فرفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزل الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني طيب، لما جاءت لم تجدهم، لماذا لم تدفع أثر الجيش وإنما بقيت في مكانها؟ هذا لأمرين. الأمر الأول من عقلها رضي الله عنها، تيقنت أنهم سيفقدونها ثم يرجعون فيجدونها في مكانها الذي تركوها فيه. الأمر الثاني أنها لو تبعت أثر الجيش ما لحقتهم، امرأة ضعيفة وهم على ركاب، فمتى تدركهم والوقت حار وما فيه ماء؟ فهذا مظنة الهلكة، فهذا من توفيق الله لها ومن عقلها ووفور فهمها رضي الله عنها. وغلبتها عيناها غافلة مع هذا الهم أن تفقد وأن تضيع وأن تأتيها السباع، غلبتها عيناها فنامت. وش دل هذا عليه؟ على صغرها وأنها لا تبالي. كم عمرها وقتئذ؟ هذه في أول السنة، في آخر الخامسة قيل أول السادسة، عمرها رضي الله عنها لم يجاوز 14. اللهم ارضى عنها وعن أبيها. ألا بشيخ حمد، الله حيه، صبح بالخير. نعم. وكان صفوان بن معطل السلامي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبت، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرا. نعم. فرضا، وهذا بعيد، لو أنها فعلت الفعل القبيح، هل تأتي مع هذا الرجل الذي اتهم بها في قائم الظهيرة، أو يتخفون؟ لا شك أنهم يتخفون، لكن لما جاء في قائم الظهيرة دل ذلك على البراءة، البراءة البدهية ببداهة العقول، فضلا عن أن ينزل فيها الوحي الذي سينزل. اشتكيت شهرا، والله أعلم أنها وجدت جفا وأحست ولم تعلم ما بها، مع ما يعتري الناس من المرض، من الحمى وعثاء السفر. اللهم ارضى عنها. نعم. فاشتكيت حين قدمتها شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول كيفتيكم، فذلك يحزنني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت مع أم مصطح قبل المناصع، وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا. نعم. من الليل إلى الليل يخرجون إلى المناصع للغائط متبرزهم، والمناصع أماكن فيها أحجار يتورون فيها، يعني أن تطير الشراب يكون في أثناء النهار، أما الغائط من الليل إلى الليل. وهذا فيه الستر، ولم يكن في البيوت الكنف أي الدورات، دورات المياه، حتى جاءت بعد ذلك. وفيه أنها لا تخرج وحدها، تخرج مع امرأة، لهذا خرجت مع أم مسطح، وهو ممن خاض في هذا الأمر رضي الله عنه. وعائشة غافلة، ما تدري فيما يخاض فيه، شهر كامل وهي ما تدري وش اللي يخاض فيه. وتولى كبر الأمر، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، جزاه الله بما يستحق. نعم. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف. نعم، المطلب بن عبد مناف أخو هاشم، وعبد مناف أولاده أربعة. كم أولاده يا حمد؟ أربعة، عد معي. هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. الثاني المطلب، وإنما هاشم المطلب أخو هاشم لأنه الذي جاء بابن أخيه شيبة الحمد، وهو عبد المطلب، فاسمه شيبة الحمد، لكن جاء به من أخواله بن النجار، ومنعته أمه أن يذهب به، فقال إننا نريد أن نسوده علينا، فطابت نفسها، فأردف المطلب وراءه أخاه ابن أخيه شيبة الحمد، مع الطريق اسمر وجهه واغبر، فلما دخل مكة قالوا هذا عبد للمطلب، فذهبت عليه عبد المطلب. الثالث عبد شمس، الرابع نوفل. هؤلاء الأربعة ممن؟ أبناء عبد مناف. وفي حصار الشعب لما حاصرت قريش أبا طالب ومن معه من المؤمنين، دخل في الحصار بنو هاشم وبنو المطلب، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فدخلوا مع قريش في المقاطعة، وفيها قول أبي طالب رضي الله عنه في أبي طالب في لاميته، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل، لأنهم دخلوا مع أهل مكة على بني عمومتهم وبني إخوانهم في هذا الحصار. هذه أم مسطح، أبوها أبو رهم ابن المطلب، يعني ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأمها ابنة صخر بن عامر، خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد ابن المطلب. يعني أم رهم مع من؟ منه زوجها ابن عمها أبو رهم، أم مسطح بنت أبي رهم أخذت ابن عمها عباد ابن المطلب. نعم. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي، حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرقها، فقالت تعس مسطح، فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي. هذا مرض نفسي في الهم والقلق، وهو أعظم من المرض البدني الذي بقيت فيه شهرا حتى نقهت وشفيت منه. لا إله إلا الله، ازددت مرضا على مرضي، غافلة تتهم. شوف الواحد منكم لا من نقل له كلمة في حقه فيها مذمة أو منقصة أو سب أو قدح، لكن يأخذ ليل ما ينام ولا يطعم مما يلحقه من الأذى والقلق، فكيف بأن تتهم بهذا الاتهام الخطير؟ الله المستعان. وفيه عنوان بشريتهم، لا هي ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نالهم من البشر. نعم. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال: نعم. قالت: وأنا أريد حينئذ أن أتيقن هذا الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمي. فيه أن المرأة لا تخرج من بيتها وبيت زوجها ولو إلى أهلها إلا بإذن زوجها، له الحق المقدم على حقوق أبويه، أبويها عليها. أتأذن لي أن آتي أبوي؟ مع أنهم في المدينة، لكن لأن الشأن في خروجها من أين؟ من بيتها بغير إذن زوجها. الله المستعان. نعم. فقلت لأمي: أي يا أمة، ما يتحدث الناس؟ قالت: أي بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد رضي الله عنهما فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. الله أكبر. كيف مضت تلك الليلة على عائشة؟ وذكرت واقعها أنها لم يرفأ لها نوم ولا عين حتى أصبحت. أولها الهم، الهم العظيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام شهر وهو يداك في عرضه، كيف كان يمسي ويصبح؟ كيف كان يطعم؟ حتى استشار عليا وأسامة وهما من هما رضي الله عنهم في قربهم منه. فأما أسامة فقال: هم أهلك وما علمنا على أهلك إلا خيرا. فمال إلى جانب عائشة في تزكيتها. أما علي فمال إلى تسلية رسول الله مما أصابه من الهم والعنى والغم بهذه الدعاية، دعاية السوء. ولم يقل في عائشة إلا خيرا، لكن قال: النساء غيرها كثير، ما ضيق الله عليك. وليس فيه اتهام لعائشة، حاشا والله. ولهذا قال: اسأل الجارية، يعني بريرة تصدق، لأنها أبخص وأدرى بها. فحاشا أن يكون في كلام علي ميل وضير على عائشة أبدا، وإنما هو حفاوة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الفتن إذا وقعت خاض الناس فيها أنواع المخاض، والموفق من يعصمه الله جل وعلا. ولهذا خاض في هذا ثلاثة من الصحابة: حسان، ومصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب، وحمة بنت جحش أخت زينب. وأما زينب أم المؤمنين فصانها ورعها، مع أنها ضرت عائشة وهي التي تساميها، أي تنافسها على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الدين عصمة لصاحبه، والورع هنا أي أنها ما أدخلت في ذمتها شيئا تشان به، والفتن سميت فتن من الفتن، وهو شدة النار التي تكون على الحديد حتى يخلص من الشوائب، من شوائب أخرى. ففي الفتن تمييز الصفوف وبيان المواقف وإظهار أثر العقيدة والدين على العبد. وكم يكون في الفتن من الضحايا التي ينكشفون فيها، وكم يكون في هذه البلايا من المنن التي يرفع الله بها أصحابها. اللهم لك الحمد. نعم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت شيئا يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذر. يعني أشد ما رأيت عليها مما أنقد وأشرح عليها أنها تعجن العجين وتهمله تنام، ما عندها إدراك لمسؤولية العجين بصغرها. فيأتي الداجن، الداجن صغار الغنم، ربما الدجاج يأكل عجينها مخمر له ريحه وزينه ويقول به. هذا غاية ما أنتقد عليه، فكيف بالأمر العظيم أن يكون لها خدم أو تفعل الفعل القبيح؟ وفي هذا كمال غيرته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الأمر يدرك ذوي الغير، أما اللي مستملسين لا يغارون، الأمر عندهم واحد، فيه كمال غيرته. فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري قال: يا رسول الله، أرى الرجل مع أهلي ثم أستأخر حتى آتي بأربعة شهود، والله لأضربنه بهذا السيف غير مصفح، أي بحده. فضحكت عليه الصلاة والسلام وضحكه تبسم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إني والله لأغير من سعد. صدق وبر عليه الصلاة والسلام: والله أغير منا. فغيرة المخلوق متفاوتة، وهم مخلوقون، فكيف بغيرة الخالق سبحانه وتعالى؟ شد تفاوتا لا نعلم كيفيتها ولا حقيقتها. نعم. فقام رسول الله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني حتى هذه الشكوك كان ينقدها عليه الصلاة والسلام أمرا أمرا: ما علمت على أهلي إلا خيرا، وذكروا رجلا، أي في هذا الاتهام، من هو؟ صفوان ابن المعطل، وما علمت عليه إلا خيرا. وهذا في نقد المشكلة كما يقولون، تفكيكها شيئا فشيئا حتى يتبين تفاصيل أمرها. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فأنت منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبيناهما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قد قيل، ولقد لبثت شهرا لا يوحى إليه في شأني، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. قبلناها بين 13 و14، قبل السنة الخامسة، قبل الأحزاب، لأن سعد بن معاذ توفي في الأحزاب بعد الأحزاب. طاشت العقول، فأبو بكر على عقله فضله ما يدري بما لا يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، والمنال منه بنته، لكن سبحان الله من ثبتها وهي صغيرة، ثبتها ربي، جف دمعها. أما أراد الله جل وعلا من رفعتها ما أراد، ومن زكاتها وطهارتها ما ذكر. ها جاءون الرسول تعنز على أبيها وعلى أمها، ثم قالت قولتها الدالة على تأييد الله لها رضي الله عنها: نعم، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقرت أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لله درها، كيف استحضرتها الآية؟ سبحان الله العظيم. لكن لما كانت مصيبة يعقوب في ابنه مصيبة كادت أن تفلق الكبد، تسلت رضي الله عنها بالقرآن، فكان من ذلك أن تدبرت ففوضت الأمر إلى الله. فصبر جميل والله المستعان، أي أطلب عون الله ومدده على ما تصفه مما يقال ويحاك وينقل. وفي هذا أن المحن كلما اشتدت فإن المخرج منها اللجأ إلى الله والاستعانة به واللوذ بحماه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى الله أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. الله أكبر، الله أكبر، هذا التواضع. ما ظنت أن الله ينزل فيها قرآن، وإنما غاية ما كانت تتمنى وتظن بربها وهذا الظن الحسن أن الله يري رسوله مناما، والمنام للنبي وحي، فيه براءة عائشة، وصار ظن الله فيها، صار ظنها في الله أعظم، وإجابة ربي عز وجل لظنها به أكبر. أنزل فيها قرآن لم ينسخ 18 آية يقرأها المؤمنون، يتجددوا كما قال ابن عباس، يقرؤونها آناء الليل وآناء النهار في مساجدهم، أي في صلواتهم. نعم. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القوم الذي أنزل عليه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله تعالى هذه الآيات ببراءتي. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطفى رضي الله عنه لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا، والله لا أنفق عليه شيئا بعد الذي قال لعائشة ما قال. قالت: فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. اللهم ارض عنهم. ما أسرع أوبتهم إلى الله وإلى العفو وإلى طلب مرضاته: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فأرجع إلى مصطح بن أثاثة، وأمه ابنة خالة أبي بكر، ما كان ينفقه ويجريه عليه رجاء وطلبا لمرضاة الله، وفيه فضل الصدقة على الفقير من الأقارب، فهي قربة وصلة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أم مصطح بن خالة أبي بكر. نعم. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها عنه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن أمري ما علمت أو رأيت، فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحامي لها، فهلكت في من هلك. قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. أخرجه البخاري ومسلم. والذين خاضوا في عائشة وهم من الصحابة، لما طهرهم النبي عليه الصلاة والسلام بحد القذف، طهروا منه لأن الحدود في أهلها كفارات. ثم إن حسان رضي الله عنه رجع في مدح عائشة وتبرئة عرضها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف إلا في الثلاثة: حمنة ومصطح وحسان. والمنافقون اللي تكلموا في هذا الأمر لم يقيموا الحد عليهم، وذلك ليكون العذاب عليهم أشد، عذاب الآخرة قبل عذاب الدنيا، لأن الحدود في نفسها لأهلها كفارات. فأوكل وفوض أمرهم إلى الله، وفيها ثلاثة حقوق: حق عائشة وأهلها، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق الله عز وجل، فإن الافتراء والقذف فيه حق الله، لأن الله حرمه وعظمه. نعم. صلى الله عليك. قوله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني؟ يعني يلومني، يذهب عني المعذرة في من أتى، في من تكلم في أهلي أن أفعل به ما يستحقه. هذا معنى من يعذرني، يعني يذهب عني الملامة والمعذرة. أي نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن يحيى السوسي قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا حفص الحلبي مولى السكوني عن علي بن زيد بن جدعان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعطيت تسعا لم يعطه شيئا من النساء بعد مريم بنت عمران. نزل جبريل بصورتي في كفه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتزويجي، وتزوجني بكرا ولم يتزوج بكرا غيري، وقبض ورأسه في نحري، وقبره في بيتي، وحفت الملائكة بيتي، وكان ينزل الوحي فيفرق عنه أهله، وينزل وأنا معه في لحافه، وأنا ابنة خليفته وصديقه، ونزل عذري من السماء أو في القرآن، وجعلت طيبة لطيب، ووعدت مغفرة ورزقا كريما. الله أكبر. هذه تسع خصائص لها رضي الله عنها بزت بها عموما النساء، ومنهن أمهات المؤمنين، فهذا فيه فضلها. وما قصة الإفك إلا من خصائص فضل عائشة على أمهات المؤمنين وعلى النساء أجمعين، اللهم ارض عنهم وعنهن. نعم. أي فيه أن العدد إذا ذكر لا يراد منه إلا التكثير، كما في سبأ في قول سعيد بن زيد: وأنا وعاشر العشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولها أن بعضها يؤخذ من بعض أصل ويفرع عنه الفرع، فإن ضممت الفرع إلى أصله صار شيئا واحدا، وإن فرعته زاد. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قوله: وجعلت طيبة لطيب، هذا داخل في أصل إنزال الله عذرها. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما رأيت امرأة قط أعلم بطب ولا بفقه ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها فقيها، بل كانت هي الفصل بين ما يحصل بين الصحابة من خلاف، فكم اختلف ابن عباس والمسر بن مخرمة، وابن عباس بن الزبير، من يفصل بينهم؟ عائشة. كم كان يشكل الأمر عليهم في حديث ابن عمر وغيره، حديث العمر عمر النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، وكانت عائشة تفصل هذا بينهم، فهي المرأة العاقلة الفقيهة العالمة، وعلمها بالشعر ومعرفة الناس من أين؟ من أبيها، فإن أباها أبا بكر كان من أنسب الناس، وكان شاعرا، وكان مرجع النبي عليه الصلاة والسلام في تعريفه بالناس وأنسابهم. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا موسى بن سهل الوشاء قال أخبرنا شبابة عن ورقاء بن عمر عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال جاء عمار بن ياسر رضي الله عنهما إلى عائشة رضي الله عنها يوم الجمل فقال: السلام عليك يا أمه. فقالت: ما أنا لك بأم. قال: بلى والله وإن كرهتي، وإنك لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الله أكبر. اللهم ارض عنه. حصلت هذه الأمور والمواقف، ف فعلقت بما علقت به والله يذهبها، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. وما خروج عائشة رضي الله عنها عام الجمل إلا انتصارا لهذا الخليفة المقتول ظلما، عثمان رضي الله عنه، حتى اجتمع علي عندها ومعه الزبير وطلحة في خباء عائشة على ألا يكون بينهم شر، حتى فطن لذلك غوغائية الخوارج وسعاة الفتنة فنشبوا القتال، فخرج الأمر عن السيطرة، فكان من أمر الله ما كان. نعم. وأخبرنا علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر عائشة رضي الله عنها فقال: لو كانت امرأة تكون خليفة لكانت عائشة خليفة. الله أكبر. لكن لا تكون المرأة خليفة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذا بالإجماع، لا يصح أن تلي المرأة أمر الناس عامة، أميرة، خليفة، قاضية. لو صح أن تتولى المرأة الخلافة لكانت عائشة هي الخليفة، لكن هذا أمر معلوم مستقر عندهم أنه لا يصح ولا يجوز ولا يليق. نعم. وأخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا المعافى بن عمران عن مغيرة عن عطاء أنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها أعلم الناس وأفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. اللهم ارض عنها. نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا منجاب قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما قال: ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة رضي الله عنها وأسخى، كانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا اجتمع عندها وضعته مواضعه، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. وهذا قول ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، يصف أمه أسماء ذات النطاقين وخالته عائشة، يقول: أمي ما تجمع شيء الباسر، ما عندها قالت به، لكن عائشة عندها من حسن التدبير ومن حسن التصرف تجمع لكن تضعه في موضعه رضي الله عنه. نعم. وأخبرنا علي بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة أنه قال: لقد رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها. وش معنى ترقع درعها يا حماد؟ ترقع درعها شلون؟ تصوبه تخيطة. تقسم 70,000 درهم وهي تزين درعها، ما يهمها، لم يبلغ الأمر في قلبها شيء، 70,000 درهم. نعم. وأخبرنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا الحسن بن علي بن المتوكل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أنه قال: قال معاوية رضي الله عنه: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من عائشة رضي الله عنها. الله أكبر. الله أكبر. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا هارون يعني بن معروف قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سأل معاوية رضي الله عنه زيادا: أي الناس أبلغ؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أعزم عليك. قال: أما إذا عزمت علي فعائشة رضي الله عنها. فقال معاوية رضي الله عنه: أما إنها ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه إلا أغلقته، ولا أغلقت بابا تريد أن تفتحه إلا فتحت. وقوله أي الناس أبلغ يعني أنفذ وأحزم لأمره وأتم له، لوفور العقل وبعد النظر واستحضار الغوائل والعواقب، فهذا دل على كمال عقلها وفقهها ونظرها رضي الله عنها، رضي الله عنهم جميعا. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا ابن مكرم قال حدثنا علي بن عاصم قال أخبرنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس أنه قال سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والخلفاء بعد فما سمعت الكلام من في مخلوق أفخم ولا أحسن من في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. اللهم ارض عنهم. وهذا يدل على علمها الغزير وفقهها الواسع أن الكلام إذا خرج من فيها كان بهذه المكانة وبهذا الإبلاغ والبلاغ. نعم. أخبرنا عمر بن عبد الله بن الزاذان قال أخبرنا إسحاق بن محمد القزويني قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رجل فسبها فقيل أتسب أمك؟ قال ما هي أمي؟ فبلغها فقالت صدق أنا أم المؤمنين وأما الكافرون فلست لهم بأم. نعم. شوف الفقه. وهذا يسمى في باب النظار والجدل بقلب الحجة. ما هي بأمي؟ لما فيه من النفاق والشر. قالت صدق أنا ما لأب أم الله، أنا أم للمؤمنين فقط. وهذا من محاسن الأوجبة، مثله ما يتردد عن الكبار من العلماء في الحجاب، فيأتي من النساء تقول الحجاب ما هو بواجب علينا، نقول نعم ما هو بواجب على ثلاثة، فهل أنت من هؤلاء الثلاث؟ لم يوجبه إلا على نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين، فمن خرجت عن هذه الثلاثة ما يجب الحجاب عليه. هذا الجواب السريع الملجم الذي يقلب الحجة على الخصم، ويسميها أهل النظر بمسكتات الأجوبة. ما عقب هذا اللي يهج جسمه ويطير عيونه ما عنده جواب. أي نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثتنا أم عمر بنت حسان بن زيد قالت حدثني صاحبي سعيد بن يحيى بن عبس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا ينتقصني أحد في الدنيا إلا تبرأت منه في الآخرة. وهذا فيه رضي الله عنها أنها لم تسمح في عرضها أن ينال، وهي غافلة، إلا تبرأت منه في الآخرة، يعني خصمته إلى الله جل وعلا، وهذا حقها، وهو حق المؤمنين، وهو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه حق لرب العالمين. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن علي الكاتب قال حدثنا يحيى بن عاصم قال حدثنا نهار البخاري عن أبي عامر الهمداني أنه قال سمعت الشعبي يقول ما زنت امرأة نبي قط. نعم. وهذا المشهور أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يدل على الفقه والعلم، أنه ما زنت امرأة نبي قط، فكيف بحلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما جاء في خبر القرآن في ذكر امرأة لوط وامرأة نوح فخانتاهما ليست خيانة عرض بالزنا، وإنما هي أعظم، وهي خيانة الدين، بأن خالف دينهما دين نبيي الله نوح ولوط عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارض عن عائشة وعن الصحابة وسائر القرابة، واجمعنا بهم في دار الكرامة غير خزايا ولا ندامة، إخوانا على سر المتقابلين في عوالي جنانك في فردوسك الأعلى يا رب العالمين. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم وأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو أعظم مرجي مأمول، وهو جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك. أستغفر الله.